أحد الإخوة تفاعل مع البرنامج وأرسل رسالة يقول أنا مقعد، ما حكم تيممي للصلاة في البيت؟ نعم، إذا كان الإنسان يستطيع، هذا الإنسان المقعد الذي لا يوجد من يخدمه، إن كان يمكن أن يكون يعني قريب من ماء أو مع حنفية أو شيء من ذلك، أو يستطيع هو بعربيته أن يعني ينزل من السرير إلى العربية ويتوضأ، إن كان هذا ممكنا ويدخل في طاقته، فكما ذكرت في قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يدخل هذا يعني تحت طاقته. إن كان لا يستطيع كبعض المرضى الذين يشق عليهم القيام والقعود والتحرك، أو يحصل لهم يعني من المشقة البالغة في ذلك، فإنه يتيمم، لا بأس أن يتيمم، يجعل عنده يعني شيء من إناء أو شيء يكون فيه شيء من تراب يعني يتيمم به، لا بأس بهذا. وإن لم يجد حتى هذا يتيمم على فراشه أو على الأرض الذي هو فيها، إن كان يستطيع النزول من فراشه أو سريره. والله أعلم. طيب.